بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط الثامن ما أشار إليه بقوله: ومنها استقبال القبلة أي الكعبة. قال المصنف رحمه الله: الشرط الثامن. لازلنا نقرأ في كلام المصنف ما يتعلق بشروط الصلاة، وتقدم الكلام على بعضها، ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة. وهذا الشرط بإجماع العلماء، بإجماع المسلمين، على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. أو وجهتها سميت قبلة لإقبال الناس عليها. نعم، سميت القبلة قبلة لإقبال الناس عليها، لأن الناس يستقبلونها بوجوههم، ولذلك يقال: فلان أقبل على فلان إذا تلقاه بوجهه أقبل عليه. لذلك سميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد، يعني جهة المسجد الحرام. فلا تصح صلاة بدونه، أي بدون الاستقبال. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس هنا وفي المسجد الحرام ينحرفون عن الكعبة والكعبة أمامه، هذه لا تصح صلاته. لأن العلماء بين رحمهم الله أنه من كان في المسجد فلا بد من إصابة عين الكعبة، يكون مستقبلا لعين الكعبة، لو انحرف عنها ولو يسيرا لم تصح صلاته. ومن كان خارج الحرم من أهل مكة يستقبلون المسجد، ومن كان خارج مكة يستقبلون مكة. إلا لعاجز كمربوط ومصلوب لغير القبلة. فلا تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا لعاجز عن الاستقبال، كمربوط وصلب في مكان لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فإنه يعذر بذلك. لأن النبي عليه السلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز الإنسان عن تحقيق ما وجب عليه فإنه يسقط بالعجز عنه، لأن القاعدة الفقهية أنه لا واجب مع العجز، أنه لا واجب مع العجز. وإلا لمسافر وعند اشتداد حرب، وإلا لمسافر سفرا. نعم، فيسقط استقبال القبلة للمربوط والمصلوب وفي اشتداد الحرب بجهاد، فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة حتى في هذه الحال العظيمة وفي حال القتال، يصلي وإن كان غير مستقبل للقبلة، فيسقط استقبال القبلة حفاظا على نفسه وعلى روحه، لكنه لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة بل يصلي وهو في حال القتال. هذا يدل على عظم شأن الصلاة في الإسلام، ولذلك كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والنبي عليه السلام يقول: من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وإلا لمسافر سفرا مباحا طويلا أو قصيرا، متنفل لا مفترض. كذلك لا يجب استقبال القبلة للمتنفل، يعني للمصلي نافلة. المسافر إذا كان مسافرا وأراد أن يصلي نافلة فإنه يجوز له أن يصلي غير مستقبل للقبلة، بل حيثما توجهت براحلته، حتى لو كانت على عكس القبلة تماما، راكب في السيارة أراد أن يتنفل فلا بأس، يصلي ويؤمي بالركوع بالسجود. وهذا من تيسير الشارع في النوافل، من تيسير الشارع وتوسيعه في أمر النوافل، وتسهيله ترغيبا للناس أنه سهل في أمر النوافل، وفي ذلك ترغيب لهم وحثا لهم. فلذلك يجوز في النافلة أن يصلي غير مستقبل القبلة، لكن الفريضة لا، لا تصح إلا باستقبال القبلة، ولا تصح الفريضة حتى على الراحلة، لا بد أن ينزل على الأرض ويصلي. فلا يصح أن يصلي، فلا يصح أن يصلي على راحلته، لأنه لا بد من القيام ولا بد من السجود على الأرض، وهو في الراحلة لا يتمكن من ذلك. أما في النافلة لا، لا يجب عليه أن يستقبل القبلة، ويكفي أن يومي بالركوع بالسجود إيماء. وكما أنه يجوز الإنسان يعني في غير حال السفر أن يصلي جالسا وإن كان قادرا على القيام، كل ذلك من التسهيل والتيسير بأمن النوافل حثا عليها وترغيبا بها. نعم. متنفل لا مفترض إذا كان يقصد جهة معينة، قالوا إذا كان يقصد جهة معينة في سفره، لكن قالوا لو كان تائه ونحو ذلك أو لا يقصد جهة معينة، وما يعبر عن الفقهاء براكب التعاسيف الذي لا يقصد جهة معينة وليس له صوب، فهذا عندهم أنه لا يترخص برخص السفر، لأنه لا يدري ماذا يمشي. فله أن يتطوع سائرا لا نازلا ماشيا أو راكبا على راحلته حيثما توجهت به. فله أن يتطوع سائرا لا نازلا، يعني المسافر له أن يتطوع حالة كونه سائرا إلى غير القبلة، لكن إذا كان نازلا يريد أن يستقبل غير القبلة لا، ما يصح، لأنه إذا كان نازلا فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة. ويفتتح متنفل في سفر الصلاة بالإحرام إليها أي إلى القبلة ماشيا أو راكبا حي على راحلته حيثما توجهت به، حيثما توجهت به راحلته، يعني وإن كان غير مستقبل القبلة، لقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر رضي الله عنه نزلت في التطوع، نزلت هذه الآية في التطوع، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر نزلت هذه الآية في التطوع، ويدل عليها حديث ابن عمر في الصحيحين قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته يعني النافلة حيثما توجهت به، يعني إلى أي جهة وإن كان غير مستقبل للقبلة. ويفتتح متنفل في سفر الصلاة بالإحرام إليها أي إلى القبلة وجوبا. لكن عندهم رحمهم الله على المذهب أن المتنفل المسافر حالة كونه على الراحلة مثل على السيارة اليوم يصلي إلى غير القبلة، لكن عندهم يجب أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، ويستدلون بذلك لما رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة إلى القبلة ثم بعد ذلك يدع الراحلة فتوجه إلى حيث قصده. وقد اختلف العلماء في ذلك هل هذا واجب أو هو مستحب، مذهب الحنابل أن ذلك واجب، والرواية الأخرى وهو مذهب الحنفية ومذهب المالكية أن ذلك ليس بواجب وإنما هو مستحب فقط. قالوا لأن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الصحيحين وفي غير الصحيحين ليس فيها النص على النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة في حال استفتاح الصلاة، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، ولكن هذا من باب الاستحباب إن تيسر له، إن تيسر له. بالدابة أو بنفسه إن لم يشق عليه، ويركع ويسجد أيضا أو بنفسه، يعني إذا كان ماشيا على قدميه يستفتح إلى القبلة، وهذا أمره ميسور لأنه يستقبل ثم يمشي، لكن بالنسبة إلى الراكب هذا يصعب عليه، لا سيما مثل السيارة لا يستطيع أحيانا أن ينحرف بالسيارة، وهذا يعيق ويؤخر ويعطله. نعم. لكن بالنسبة لمن للمسافر على قدمه هذا أمره ميسور، إنما هي لحظة يستقبل جهة القبلة ويكبس ثم يمشي. نعم. ففرق بين من كان على الراحلة ومن كان مسافرا على قدميه. نعم. ويركع ويسجد أيضا أي كما يفتتح إليها أي إلى القبلة وجوبا ماشي. وكذلك قالوا إذا كان مسافر ماشي فإنه يفتتح الصلاة إلى القبلة، ويركع ويسجد أيضا إلى القبلة. والقول الآخر لا، أن هذا يعيق وأنه يشق عليه بالنسبة للركوع والسجود، وليس كالاستفتاح. الاستفتاح وهو ماشي يستفتح، يعني يفتتح الصلاة بالتكبير قصدي. يرتفع الصلاة بالتكبير وهو ماشي إلى القبلة، وهذا لا يشق عليه ولا يعطله، بخلاف الركوع والسجود. إذا كان في كل ركوع وسجود يريد أن يتوجه إلى القبلة ويسجد على الأرض في حال السجود، هذا يشق عليه ويؤخر ويعطله. فليس قول آخر هو مذهب بعض أهل العلم أن ذلك ليس بواجب، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله لقوة ما عللوا به. نعم. أي كما يفتتح إليها أي إلى القبلة وجوبا ماش فاعل يتنازعه يركع ويسجد، أي لتيسر ذلك عليه. فاعل يتنازعه يركع ويسجد، يعني أنه فاعل الفعل يركع ويسجد، وفاعل يركع ويسجد وفاعل لهما. نعم. وأما الراكب فيركع، يعني يركع الماشي ويسجد الماشي، هذا تقدير الكلام. نعم. واضح المراد يعني. نعم. وأما الراكب فيركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما. يقول إن أمكن الراكب أنه يسجد إلى جهة القبلة ويركع، يعني يومي بالركوع والسجود في القبلة، إن أمكن ذلك بغير مشقة هذا أفضل، وإلا فلا يجد. نعم. ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحمل يومئ بهما، يعني يومئ بالسجود وبالركوع. نعم. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة. وراكب المحفة هذا مركب للنساء على البعير، مثل الهودج، يسمى قيل محفة لأن الخشب فيه تحف الراكب عن يمينه وعن يساره ومن أمامه، الخشب يوضع فيتحفه، فلذلك سميت محفة. والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة. يلزمه الاستقبال في، نعم. ومثله الطائرة اليوم، مثله الطائرة، من صلى على الطائرة فإنه يمكنه الاستقبال قبلة، ويمكنه الوقوف فيها والركوع والسجود على هذا المحيس، مع أن الصلاة في الطائرة عند العلماء لا يصح الصلاة فيها إلا للضرورة، لأن الصلاة عندهم لا تصح إلا على الأرض أو ما اتصل بالأرض، أما الطائرة فإنها ليست على الأرض وغير متصلة بالأرض، لذلك لا تصح الصلاة عليها، لا تصح الصلاة في الطائرة إلا إذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي فيها. ولذلك إذا علم المسافر أنه يصل إلى بلده أو يقف في محطة في طريقه في الوقت، فيؤخر الصلاة حتى تقف الطائرة، فإذا وقفت صلى فيها، لأنها إذا وقفت فإنها تكون على الأرض، أو إذا قدر أنه ينزل إلى المطار فيصلي فيه. فبين العلماء رحمه الله أنه لا يجوز أن يصلي في الطائرة إلا إذا اضطر، واضطراره ذلك أن يخشى خروج الوقت، فإن أمكنه أن يجمع وكان من يباح له الجمع مثلا بين الصلاتين قبل الرحلة، كان يسافر مثلا بعد الظهر بنصف ساعة، وكان مسافر يعني المطار خارج بلده، أما إن كان المطار في بلد مثل أهل جدة ما يجوز أن يجمعون في المطار، لأن المطار متصل الآن بجدة، لا يعتبر مسافرا حتى يخرج عن المطار. أما بالنسبة لأهل مكة مثلا إذا أرادوا أن يسافروا بالطائرة عن طريق جدة فهذا سفر، لأنهم إذا خرجوا من مكة كانوا مسافرين. فها مثلا من أراد أن يسافر وكان في رحلته مثلا بعد الظهر مثلا بربع ساعة أو بعشر دقائق وخمس دقائق، يعني بعد الدخول، ويعلم أن سفره طويل، فإنه يجمع جمع تقديم فيصلي الظهر والعصر وينوي جمع التأخير إذا وصل. لكن لو قدر أن وقت الطيران يأخذ وقتا طويلا، كان يطفى عليه وقت الظهر والعصر والمغرب وهو في الطائرة، كما في الرحلات الطويلة التي تأخذ 10 ساعات أو 8 ساعات، فيركب الطائرة قبل دخول وقت الظهر ويعلم أنه لن يصل إلا مثلا بعد المغرب، في هذه الحالة يمر عليه وقت الظهر والعصر وهو في الطائرة، في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي في الطائرة ولا يجوز أن يؤخر، ويصلي قائما مستقبلا القبلة، لأن هذا ولله الحمد متيسر، بل بعض أنواع الطائرات يجعل فيها مكان خاص للصلاة ويضع فيه أيضا علامة على القبلة، جزاهم الله خيرا على هذا العمل ويشكر من عمل ذلك. فهذا هو الحكم الشرعي. وأيضا مثل صلاة الفجر، وهذا اللي تحصل للناس كثير، ربما يقع الإنسان آخر الليل قبل الفجر بنص ساعة، وقت الفجر وقت ضيق، فيصلي ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس، لا يجوز له ذلك، لأنه لله الحمد يمكنه أداء الصلاة قائما مستقبلا للقبلة، لكن إذا علم أنه يصف الوقت كما في الرحلات القصيرة أو كان رحلة طويلة ومشى مبكرة ويعلم أنه مثلا يصل في الوقت، فإنه يؤخر الصلاة حتى يصليها على الأرض. ومن قرب من الكعبة بأن أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين ففرضه إصابة عينها. يبين المصنف أن من قرب من الكعبة يعني داخل المسجد الحرام وأمكنه معاينتها أو أن يخبره ثقة أن هذه جهة الكعبة كان يحول بينه وبينها مثلا سارية كما في مؤخرة المسجد، أو إنسان مكفوف لا يمسك ووجهه إنسان إليه، فيجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وهنا ولله الحمد هذا متيسر في المسجد الحرام، حتى الذي بعيد في أطراف المسجد وضعت هذه الخطوط التي تدله على القبلة، لأن هذه وضعت عن معرفة ودقة على أن الذي يستقبل القبلة بناء على هذه الخطوط فإنه يكون مستقبلا للكعبة، فيجب عليه أن يلتزم بذلك حتى يكون مستقبلا لعين الكعبة، بل وضع هذا في الساحات ولله الحمد. ففرضه إصابة عينها ببدنه كله، لا بد أن يصيب عين الكعبة ببدنه كله، فلا يخرج شيء من بدنه عن استقبال الكعبة. بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول، يعني لا يضر أن يكون عاليا عن الكعبة، كمن يصلي مثلا في السطح الذي يصلي في سطح المسجد هذا عالي على الكعبة، هذا لا يضره، كمن يصلي في مسجد في جبل أبي قبيس ليس نحو ذلك، أو يكون نازلا عنها كمن يصلي في البدروم هذا لا يضره، نعم، لأنه مستقبلا لها. نعم. ومن بعد عن الكعبة ففرضه استقبال جهتها. ومن بعد عن الكعبة فرضه استقبال جهتها، جهة الكعبة، والعلماء بينوا أن من كان داخل المسجد يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد في مكة يستقبل المسجد، ومن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة. نعم. فلا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفا، فلا يضر التيامن والتياسر عرفا هذا لغير من أمكنه إصابة عينها، أما من يمكنه إصابة عينها فإنه يضر، لكن من كان خارجا عنها انحرف عنها يمينا أو يسارا عن جهاتها فإنه لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا في حق أهل المدينة، وإلا قد تكون القبلة كذلك، لكن في من كان في الشمال أو في الجنوب فتكون القبلة ما بين الشرق والغرب، لكن من كان في الشرق والغرب لا، ما تكون بين الشمال وبين الجنوب، واضح؟ نعم. إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته إلا من كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قبلته أن مسجد النبي قبلته مضموطة، لأن النبي عليه السلام يستقبل عين الكعبة، لأن جبريل هو الذي أعلمه بموضع القبلة، فهو عن يقين لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو عن يقين أن هذه هي القبلة، فلو انحرف يسيرا عنها فلا تصح صلاته، لماذا؟ لأنه إخبار عن يقين أنه مستقبل لعين الكعبة. ويعمل من جهل القبلة بخبر مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا عن يقين حرا كان أو عبد رجلا أو امرأة. ويعمل من جهل القبلة، إنسان يجهل القبلة فيعمل بخبر مكلف، إذا أخبره مكلف عادل ثقة، المكلف هو البالغ العاقل وعارفا بالقبلة أخبره فإنه يجب عليه أن يقبل خبره. ويعمل أيضا بمحراب إسلامي، لأنه يعمل بالمحاريب الإسلامية، يعني في المسجد إذا جاء إلى بلد لا يدري أن القبلة ينظر إلى قبلة المساجد فيها، أو حتى إذا وجد مسجد على الطريق فإنه يعمل بالمحاريب، لأن يعني هذه المحاريب الغالب أنها لم توضع إلا عن يقين أو غلبة ظن يقوم مقام اليقين، والناس يقرونها ويجمعون على صحتها، فلذلك إذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، لأنه أجمع العلماء على جواز العمل بالمحاريب الإسلامية. نعم. لأن الاتفاق، لأنه لو كان وضعها خطأ لما أقرها الناس ولما أقرها أهل العلم. نعم. لأن الاتفاق عليه مع تكرار الأعصار إجماع، فلا تجوز مخالفته حيث علمه للمسلمين. يعني إذا علم أن هذا محراب للمسلمين فلا يجوز مخالفته هنا. ولا ينحرف ويستدل جاهل القبلة عليها في السفر بالقطب. يبين الآن المصنف علامات القبلة لمن كان مسافر في البرية ليس عنده مسجد وليس عنده أحد يخبره. يقول هناك علامات يعرف بها القبلة كالشمس والقمر والنجوم، يعرف بها الناس أو بعض الناس الذين يعرفون مواقع النجوم يعرفون جهة الكعبة، لأنه عز وجل هو علامات وبالنجم هم يهتدون إلى أطوق وإلى جهات، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى الأفلاك هذه بحكمة باهرة ودقة بالغة لا تختلف طوال العام. هذه الأفلاك في أمكنتها وفي سيرها لا تختلف شعرة واحدة، وهذه آية من آية الله أن الله أجرى هذه الأفلاك السماوية لمصالح عظيمة لمصالح خلقه، أجراها بدقة بالغة وهي لا تختلف أبدا. فلذلك الذي يعرف هذه النجوم ويعرف مواقعها فإنه يستجر بها على جهة الكعبة مثل القطب. القطب دائما يكون في الشمال، فإذا عرف القطب أنه في الشمال عرف الجنوب وعرف الشرق وعرف الغرب وعرف أيضا جهة الكعبة من وكذلك يعرف غروب الشمس، الشمس تغرب نحو المغرب وطلوعها نحو المشرق، فيستدل به على جهة الكعبة. نجم خفي شمالي حوله أنجم دائرة كفراشة الراحة في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقدان. كلها نجوم على الجدي والفرقدان. يكون القطب وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، يعني والفرقدان إلا هنا بمعنى بمعنى الواقع. وهو عذبة أدلتها لأنه لا يزال يكون القطب وراء ظهر المصلي بالشام، لأن القطب هذا نجم شمالي فيكون بالنسبة لأهل الشام يكون خلف ظهورهم. لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا. ويستدل عليه على عاتقه الأيسر بمصر. وعلى عاتقه الأيمن إذا كان في العراق. ويستدل عليها أيضا بغيره أي غير ويستدل عليها ويستدل عليها أيضا بغيره أي غير القطب كالشمس والقمر. ويستدل لأنه تقدم يستدل جاهل القبلة. ويستدل عليها أيضا بغيره أي غير القطب كالشمس والقمر ومنازلهما، فإنها تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل وخفيت لزمه ويقلد إن ضاق الوقت. يعني إذا ما استطاع أن يتعرف ولا عنده قدرة على ذلك فإنه يقلد من يثق به. ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه. يعني لو كان اثنان كل منهما عنده آلة الاجتهاد، يعني الاجتهاد له آلة، مو الاجتهاد بس مجرد الخلص والظن، لا الاجتهاد له آلة عنده، يعني معرفة بالاتجاهات. فالمجتهدان لا يقلد أحدهما الآخر، يعني إذا اختلف كل يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده. هذا قال قبلة هنا وقال آخر لا قبلة هنا، وكل منهما مجتهد يعني عنده معرفة بالجهات فلا يقلد أحدهما الآخر، يصلي كل إلى جهته. لكن إذا كان أحدهم لا يعرف شيئا من ذلك فإنه يتبع من يعلم ويقلده. وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. ويتبع مقلد بكسر اللام لجهل أو أعمى الأوثق أو عمى لجهل أو عمى الأوثق منه. نعم المقلد يعني إذا اختلف اثنان وهو مقلد عامي أو جاهل أو أعمى لا يمكن أن يستدل على ذلك، يقلد أوثق الاثنين الذين اختلفوا وكبلا أوثقهما عنده في نفسه. أوثقه من حيث الديانة والمعرفة والإصابة. الأوثق من مجتهدين أي أعلمهما عنده وأصدقهما وأشدهما. أعلمهما بأمور القبلة، ما هو أعلمهما مطلقا، لا أعلمهما بأمور القبلة. فقد يكون إنسان عالم جليل وفقيه كبير لكنه لا يعرف هذه العلامات، ويأتينا إنسان عامي لكن يعرف الجهات تماما، فأيهما نأخذ في هذه المسألة؟ نأخذ بقول العام. ليش؟ لأننا نحتاج إلى إيش؟ إلى معرفة الجهات، فنأخذ قوله في إيش؟ في تحديد الجهة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.